بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد شرعنا في الدرس الماضي في الكلام على مقدمة عامة في علم أصول الفقه، فعرفنا أهمية هذا العلم وعرفنا شيئا عن تطور هذا العلم، وأنه مر بمراحل قبل أن يردنا على ما هو عليه الآن من النضج وترتيب الأفكار، وهذه لا شك مجهودات قرون سابقة لعلماء جهابذة طوروا هذا العلم شيئا فشيئا من عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه وإلى هذه العهود المتأخرة. أنه كما تعلمون ثمت أقوال مختلفة في المذهب الواحد في المسألة الواحدة، فيستفيد المقلد ضمن المذهب أن يرجح الأقوال في مذهبه، هذا عن غاية علم أصول الفقه ومن يستفيد منه. بهذا سندخل، وإن كان أخرت الكلام عليه ممكن لحتى نشرع ونمضي مباشرة، أقصد تعريف علم أصول الفقه. يمكن أن الأصل في التعريف أن يكون دائما أولا، لكن هذه نبذة تاريخية عنه، الآن يحصل تعريفه ثم نمضي إن شاء الله تبارك وتعالى. قبل هذا نقرأ كلام العمريطي رحمه الله في مقدمته وما يلي المقدمة. يقول رحمه الله: قال الفقير، أو بسم الله الرحمن الرحيم، قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهون، فهو الذي له ابتداء دون وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. ثم قال: باب أصول الفقه. هاك أصول الفقه لفظا لقب للفن من جزئين قد تركب، الأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزآن مفردان، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني، والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم إلى آخره. في قوله رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، هذه قد سبق الكلام عليها مرارا وتكرارا، فعرفنا أن أهل العلم قد بدأوا مصنفاتهم بالبسملة، وذلك عملا بالسنة، وكذلك الأمر اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، وعملا بما جرى عليه أهل العلم. فأولا اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى ابتدأ كتابه بالتسمية بسم الله الرحمن الرحيم ثم سورة الفاتحة، وهذا ظاهر. وأما السنة فتلك سنة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أو سنة الأنبياء من قبله، والدليل على أنها من سنة الأنبياء قول الله تبارك وتعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أن هذا لم يكن فقط سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سنة للأنبياء كذلك الأمر. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقولية وفعلية، والسنة القولية المتمثلة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أجدم أو أبتر على خلاف الروايات. وهذا الحديث قد جرى عليه العمل وإن كان ضعيفا. وفي الجملة وإن لم نستدل بهذا الحديث فيمكن الاستدلال بالأمور الأخرى، ومنها السنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يدل عليها أمور، منها أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما أراد أن يكتب كتاب الصلح يوم الحديبية قال للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فرفضوا، قالوا: لا ندري من الرحمن والرحيم، لكن اكتب باسمك اللهم. فطاوعهم النبي صلى الله عليه وسلم وكتب باسمك اللهم. الشاهد أنه أراد أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ولما أرسل كذلك الأمر كتبه إلى قيصر وكسرى ابتدأ بالتسمية. وأما سنة العلماء فعلى هذا أيضا جرى عمل أهل العلم، ابتدأوا كتبهم بالتسمية، والتسمية فيها مباحث كثيرة لكنها ليست بالمباحث الأصولية، فيها مباحث نحوية ممكن التي هي إعرابها، وفيها مباحث عقدية تستفيدها من إيراد ثلاثة أسماء لله تبارك وتعالى، وهي الله والرحمن والرحيم، قضية بسم الله والاسم هل هو المسمى أو غير المسمى، وتكلم عليها العلماء. من حيث المسائل الإعرابية لا أريد الاستطراد فيها حتى أقتصر في الوقت، لكن إعرابها اختلف فيه أهل العلم. بسم الله طبعا جار ومجرور، والجار ومجرور لا بد له من متعلق يتعلق به، فهذا المتعلق الذي تعلق به الجار والمجرور هل هو اسم أو فعل؟ اختلفوا في تقديره. هذه من ناحية. هل هو متقدم أو متأخر؟ اختلفوا في تقديره من ناحية أخرى. هل هو خاص أو عام؟ اختلفوا فيه من هذه الناحية. فثلاث نواحي أو ثلاث مسائل اختلفوا فيها جميعا. بعضهم قدره اسما وبعضهم قدره فعلا. فالذين قدروه اسما يكون المعنى ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، أو الابتداء بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قدروه فعلا قالوا أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، أو أفتتح بسم الله الرحمن الرحيم. والذين قدروه خاصا قالوا تقديره مثلا: إذا كنت تأكل تقدر آكل بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا كنت تشرب أشرب بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كنت تكتب أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. بخلاف التقدير العام أفتتح وأبتدئ، هذه عامة تحصل كتابة أو قراءة أو شربا أو أكلا كلها تصلح. التقديم والتأخير بعضهم قال نقول بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي، أو بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ، فقدموا بسم الله على المبتدأ أو الفعل. وبعضهم قال لا، نقول ابتدائي وأبتدئ. وحتى في الترجيح قد تختلف وجهات النظر، فلعل الأولى أن يقدر يعني خاصا أولى بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه لما هنا يؤلف يعني بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف أو أكتب. وكذلك الأمر عندما تأكل، أنت تستعين الآن بالله، تستعين بسم الله في أكلك، تشرب تذهب تقول بسم الله، إذن تقديره خاص أولى من تقديره عاما. تقديره اسم أولى من تقديره فعل وإن خالف البعض، لأن الاسم كما سبق بالأمس دلالة الجملة الاسمية على الثبوت والدوام، دلالة الجملة الفعلية على الحدوث. فهناك الذين قالوا أبتدئ بسم الله، الآن أحدث ابتداء استعانة، لكن لو ما تقدره اسم وكأنك دائم الاستعانة بالله تبارك وتعالى، فيكون من هذا الوجه إذا يعني ترون ممكن نقول أفضل. وإن كان خالف في هذا بعض أهل العلم، الأمر فيه سعة إن شاء الله، تقديره متأخر أولى من تقديره متقدم، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي، وذلك اقتداء أو استفادة من أسلوب معروف في العربية، وهو الأسلوب الذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. تقديم ما حقه التأخير يدل على الاختصاص أو الحصر، فلذلك قال إياك نعبد بخلاف نعبدك، وهذا يدلك عليه أن تقديم ما حقه التأخير يمنع العطف، بخلاف لا ما لو قلت نعبدك، يمكن تقول نعبدك ونعبد غيرك أو نعبدك وغيرك، لكن إياك نعبد ما تستطيع تقول وفلان. إياك تفيد تقديم ما حقه التأخير، تفيد الحصر. فلما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الجار والمجرور حقها التأخير، لما تقدمها تكون حصرت الاستعانة بالله تبارك وتعالى. أما الاسم والمسمى أصح ما يقال في هذا أن الأمر لابد فيه من تفصيل، فأحيانا يكون الاسم هو المسمى، وأحيانا يكون الاسم غير المسمى، لأن الاسم يطلق ويراد به المسمى كما يطلق ويراد به اللفظ الدال. الاسم هو اللفظ الدال، اللفظ الدال على ذات أو على الذات المدلول عليها، هل هو الذات المدلول عليها؟ لا، فبهذا الاعتبار الاسم غير المسمى. وأما إذا أردت المدلول عليه بهذا الاسم فيكون عندئذ الاسم هو المسمى، وهذه مسألة فيها خلاف قاد الذي قاد إليه المعتزلة وبحث المعتزلة. بسم الله الجار والمجرور والله مضاف إليه، والرحمن والرحيم صفتان مأخوذتان من صفة الرحمة، وطبعا التفريق بينهما هو الذي يقود إلى مبحث عقائدي في هذا الأمر. والرحمن والرحيم كلاهما نعت لي الله، نعت أول ونعت ثاني. وفي الجمع بينهما، لماذا جمع بين الرحمن والرحيم؟ كذلك الأمر أقوال، لعل أولاها والعلم عند الله كما ذكر شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله أن الرحمن دال على الصفة الذاتية، والرحيم دال على الصفة الفعلية، الصفة الذاتية القائمة بالله تبارك وتعالى الرحمة، والرحيم دال على تعديها إلى المرحوم، فهذا يكون أقرب. قال الفقير الشرف العمريطي، هذا أسلوب كذلك الأمر من أساليب الذي استخدمه العلماء، يقول قال فلان، ولا يقول مثلا يبدأ الكلام الحمد لله الذي قد أظهر. فيه يعني نوع من التواضع وبيان ذلك، وكأنه ينسب الكلام لغيره، وهذا الأسلوب أكثر من استخدامه ابن حزم رحمه الله. كثيرا ما تجد في المحلى قال أبو محمد، قال أبو محمد، أو قال علي، من يقصد؟ يقصد نفسه، فهذا وكأنه فيه هضم للنفس، بخلاف ما لو قلت دائما قلت أو قلنا. ولذلك حتى الذين تكلموا على أصول البحث قال لا ينبغي للطالب أو لطالب العلم أو للباحث أو المحقق أن يكثر من قوله قلت، أو كذلك الأمر بالتفخيم قلنا، لأنه فيه تعظيم لنفسه، والأولى أن لا يفعل هذا، فيكون ما به متواضعا، خاصة لما تقول قلت أو تنسب الكلام قال فلان، قال فلان وكأنه غيرك وأنت فقط مجرد ناقل، فهذا يكون فيه تواضع أكثر أو لا. قال الفقير الشرف العمريطي. الفقير أخذا من قوله تبارك وتعالى هو وصف ويصف المؤلف به نفسه، وذلك أخذا من قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فهو اعتراف منه بالعجز والفقر واحتياجه إلى الله تبارك وتعالى. الشرف العمريطي شرف الدين، لأنه لقبه شرف الدين يحيى العمريطي، والعمريطي نسبه ضبطت العمريطي هكذا والعمريطي، ذو العجز والتقصير والتفريط كلها نعوت للشرف العمريطي أو للفقير. قال الفقير الشرف العمريطي، يعني قال الفقير، الفقير فاعل، والشرف العمريطي إعرابه بدل، إعرابه بدل، ذو العجز والتقصير والتفريط صفات، نعت ذو العجز وذو التقصير وذو التفريط. ذو العجز، العجز عما يعني، لاحظ العجز والتقصير والتفريط كلها دالة على ضعف الإنسان وتفريطه في جنب الله تبارك وتعالى. العجز عاجز عن الإتيان بما طلب منه، فإن جاء به فهو مقصر، يعني عجز ضعف عن الإتيان بما طلب فيه منه، لأنه لا يقدر أحد على أن يعبد الله تبارك وتعالى كمال العبادة التي يستحقها، فهو إذن عاجز عن القيام بحق الله تبارك وتعالى عليه أو لا. هذه من جهة، فيما قام به هو عاجز عن القيام بحق الله تبارك وتعالى، لكن قام بالبعض، هو فيما قام به مقصر، لأنه لا بد أن يعني ليس دائما يكون ممكن، ليس دائما بنفس النسبة، خشوعه في الصلاة يتفاوت مثلا، اجتهاده فيما يقوم به يتفاوت، فإذا حتى في أدائه لبعض ما هو طاعة لله أو لبعض ما هو حق الله تبارك وتعالى هو فيه مقصر. والتفريط كذلك الأمر، مفرط ومضيع لشيء من هذه الحقوق، وكلها اعتراف منه بالعجز أو بعدم القيام بحق الله تبارك وتعالى، وهذا من تواضعه رحمه الله. الحمد لله الذي قد أظهر، كذلك الأمر، الحمد الكلام فيه يطول، والتفريق بينه وبين الشكر وما بينهما، هل بينهما عموم وخصوص أو عموم وخصوص من وجه. الشاهد أن الحمد الثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، ويكون باللسان في مقابل نعمة وفي غير مقابل نعمة، خلافا للشكر، فالشكر يكون في مقابل النعمة لكنه يكون باللسان وبالأفعال، وإضافة إلى الاعتراف القلبي في الحمد وفي والشكر. فلذلك يقولون أن بينهما أصح الأقوال، لأن بينهما عموم وخصوص من وجه. اللسان الحمد أخص آلة وأعم سببا، والشكر أخص سببا وأعم آلة، لأن الحمد أخص آلة لأنه يكون باللسان، بينما الشكر يكون باللسان والأفعال، لكن سبب الحمد أنت تحمد ممكن الإنسان إذا أسدى إليك معروفا، كما أيضا أنك يمكن أن تحمد من لم يسدى إليك معروفا، ولكن لا تشكر إلا من أسدى إليك معروفا. مثلا فلان من الناس لا تعرفه شخصيا، لكن سمعت عنه السخاء والكرم والشجاعة، ف فتثني عليه وتقول فلان جواد أو سخي أو تقي أو شجاع، هذا كله حمد له. هل أسدى إليك نعمة؟ لا. فلان إذا أسدى إليك نعمة، مثلا ساعدك مساعدة ما، أعطاك مالا، أهدى إليك، علمك، أو إلى آخره، هنا أسدى إليك نعمة فتحمده في مقابل إسداء النعمة. لكن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، إلا أنه يكون في مقابل النعمة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. فتثني أو تشكر بي، ولذلك الله تبارك وتعالى قال اعملوا آل داود شكرا وليس اعملوا حمدا، يكون بالفعل وباللسان إضافة إلى الاعتراف بالقلب، لكنه في مقابل إسداء النعمة. فلا يكون ثناؤك على زيد من الناس الذي لم يسد إليك نعمة شكرا، وإنما هو حمد. الحمد لله. الحمد كذلك الأمر هنا جملة اسمية، وعندنا الحمد لله، الحمد هو المبتدأ. أين الخبر؟ جار ومجرور، لكن ليس الخبر متعلق. الجار والمجرور هو الخبر. ما تقديره؟ ممكن الحمد ثابت لله تبارك وتعالى، ممكن الحمد مستحق لله تبارك وتعالى، منصرف لله تبارك وتعالى، لكن تقديره بثابت أو بمستحق أو لا، أو ثابت، ما الفرق؟ يعني لماذا تعلل هذا ولماذا تعلل هذا؟ الظاهر والعلم عند الله أنك لو قدرت ثابت فهي أولى، أنه المستحق للشيء قد يحصل عليه وقد لا يحصل، فأنت تقول أنا أستحق كذا وهذا استحقاقي عندك لكن تمنعني إياه. الله مستحق للحمد ولا شك، لكن هل هو ثابت له أو لا؟ هو ثابت له، حمد أو لم يحمد، حمد أو كفر، فهو مستحق للحمد والحمد ثابت له تبارك وتعالى. لذلك اللام في لله لام الاستحقاق أو الثبوت أو الملكية. الحمد كذلك الأمر الألف الحمد ماذا تفيد؟ الاستغراق، الاستغراق. وكذلك ممكن تقول العهد، يعني الحمد المعهود كله لله، أو الاستغراق، أستغرق جميع الحمد لله تبارك وتعالى. وقولك الحمد لله الجملة الاسمية تفيد الثبوت والدوام، كما سبق بالأمس وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه جاء بالجملة الاسمية والجملة الفعلية، وذلك يكون أكمل. وإذا اقتصرت على أحدهما فالأولى والعلم عند الله أن تقتصر على الاسمية. الذي قد أظهر صلة موصول تبين أن الله تبارك وتعالى هو الذي قد أظهر، بمعنى أبان. والظهور هو البيان. ما الذي أظهره؟ أظهر بألف الإطلاق، والألف هذه ألف شعر، يعني في الإشباع، ألف إشباع. أظهر علم الأصول، علم الأصول المقصود هنا أصول الفقه، وتعريف الأصول وأصول الفقه، يعني الأصول جمع أصل، سيأتي عند كلامه على تعريف أصول الفقه. للوراء للناس أو للخلق، وأشهر كذلك الأمر الشهرة الذيوع والانتشار والظهور، على لسان الشافعي وهون فيه الإشارة إلى أول من ألف في أصول الفقه، يعني أظهر الله تبارك وتعالى علم أصول الفقه على لسان الشافعي، فهو الذي ألف فيه أولا. والشافعي هو محمد ابن إدريس الشافعي، معروف الإمام رحمه الله مولود سنة 150 متوفى سنة 204، ولا يخفى على أحد إمام المذهب المعروف مذهب الإمام الشافعي، وله مؤلفات كثيرة، منها المؤلف الأول في أصول الفقه الرسالة، ومنها الأم، ومنها إبطال الاستحسان، ومنها اختلاف الحديث، فله مجموعة من المؤلفات رحمه الله ورضي عنه. لا منفصل منفصل. وهون هون ذلل صعابه، هون الشيء إذا يسره وذلل صعابه، فالإمام الشافعي هو الذي هونه، أو أن الله تبارك وتعالى هو الذي هونه، فهو الذي له ابتداء دون، فهو الذي عائد على الإمام الشافعي له ابتداء دون، أي هو أول من ألف أو دون في علم أصول الفقه. ولذلك كان قد ذكر أحد الإخوة أنه ثمت من ذكر أن الإمام الشافعي سبق، أقول بعد المراجعة أيضا أن هذا لم أكن قد وقفت عليه، وبعد المراجعة ما هو بصحيح، أول من ألف هو الإمام الشافعي رحمه الله. ولا ينفي هذا أن يكون الكلام في الأصول مترامي في كتب العلماء السابقين، وتابعته الناس حتى صار الناس، المقصود به العلماء أو أهل العلم الذين ألفوا في أصول الفقه، حتى صار أي هذا العلم مؤلفا في كتب، حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، كتبا جمع كتاب، وتجمع على كتب بضم التاء وكتب كرسل ورسل، كتبا ثم وصفها منها صغار الحجم والكبار، فالصغار حتى تحفظ والكبار حتى تفهم، والعرب كانت توجز ليحفظ عنها وتسهب أو تطنب ليفهم عنها، فعندك الإيجاز والإسهاب أو الإطناب، وكل له موضعه، والبلاغة مطابقة الكلام مقتضى الحال، فالصغار الكتب الصغار لحفظها، والكبار لفهمها أو لفهم علم أصول الفقه. ثم قال: وخير كتبه الصغار، أفضل الكتب الصغار في علم أصول الفقه ما سمي بالتخفيف، بالورقات للإمام الحرمي، هي لم يطلق عليها اسم معين، وإنما أخذت من ابتداء التأليف، فهذه ورقات لعله قال في بدايتها، فلذلك اشتهرت فيما بعد باسم الورقات، وإلا فإنه أعني إمام الحرمين لم يطلق عليها اسما، وإنما في بداية تأليفه يعني لا أدري عبارته الآن تماما، وإنما قال فهذه ورقات في أصول الفقه، فاشتهر فيما بعد بالورقات. هو هنا يقول إن خير هذه الكتب الصغار الورقات، وكان السابقون قد اعتنوا بها، فلذلك منهم من توجه إليها بالنظم أو بالشرح، فوجد على الورقات شروح على نفس النثر، ثم نظمت ووجد على النظم شروح، فممن نظمها الشرف العمريضي. وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، ويقصد بالإمام الحرمي أبا المعالي الجويني الذي هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني المشهور بإمام الحرمين، ولذلك قال للإمام الحرمي. وقد عرفنا أنه لم يأم بالحرمين، وإنما ناظر فيهما، يعني جلس للمناظرة في مكة والمدينة أو ما معروف المقصود بالحرمين، أما أنه أما فلم يأم بالحرمين. يقول: وقد سئلت مدة في نظمه، الكلام الآن له، يقول أنه طلب مني طلبة العلم أو بعض أهل العلم أن أنظم الورقات مدة من الزمن قبل أن يجيبهم، وذلك لما عرف عنه من سلاسة النظم رحمه الله، وله منظومات منها هذا النظم ومنها نظم الأجرومية كذلك الأمر، مسهلا لحفظه وفهمه. النظم لماذا؟ لتسهيل الحفظ. النظم معروف، النظم خلاف النثر، وهو الشعر، والمنظومات الشعرية أو المنظومات العلمية الأغلب أو ليس الأغلب، لعلها 99% إذا لم يكن أكثر تكون على بحر الرجز، ونادرا ما تخرج عن بحر الرجز. ومما خرج عن بحر الرجز نظم الشاطبية، فكان على بحر الكامل مع التزام القافية، خلافا للمنظومات العلمية لا تلتزم فيها القافية، وإنما يلتزم أن يكون قافية الشطر الأول كقافية الشطر الثاني. أما التزام القافية في كل المنظومة فلا يلتزم، وتكون على بحر الرجز، قالوا لسهولة هذا البحر وكثرة التصرف فيه عن غيره من البحور، ولذلك سمي هذا البحر بحمار الشعر. بحر، فإذا سئلت عن حمار الشعر هو بحر الرجز لكثرة ما حمل. يقول مسهلا لحفظه، سبب النظم التسهيل للحفظ، وذلك معلوم أن النظم أو الكلام المنظوم الذي له جرس على أوزان معينة وقوافي معينة أسهل في الحفظ من النثر، وهذا كل من مارس الحفظ يعرف هذا، ولعله لم يشذ عن هذا، أو على الأقل بحسب معرفتي إلا نخبة الفكر. فحقيقة نخبة الفكر حفظ متنها المنثور أيسر من حفظ ما نظم فيه نخبة الفكر. نظمت كثيرا، المقارن بين المنثور والمنظوم أقارنه، سيجد والعلم عند الله أن حفظ النثر في نخبة الفكر أيسر من حفظ المنثور المنظوم عفوا. مسهلا لحفظه، الحفظ هو ضبط صورة الشيء في الذهن، ضبط صورة الشيء في الذهن، فأنت عندما تحفظ، وهذا جيد لطالب العلم حتى يعرف آلية الحفظ كيف تدري، وإذا عرف ذلك سهل له هذا حفظه. الحفظ ضبط صورة المحفوظ في الذهن، أنت وكأنك أثناء الحفظ تنقل صورة المكتوب وتطبعها في ذهنك، ولذلك كلما دققت النظر فيما تحفظ وجعلت ترسم في ذهنك الصورة كلما كان حفظك أقوى. ولذلك الحفاظ الذين يحفظون كتاب الله تبارك وتعالى والذين لا يكادون يخطئون فيه، أو حتى المنظومات، تجده وهو يقرأ وكأنه يقلب محفوظه، أو كأنه يقرأ من كتاب ينظره أمام عينيه ويقلب محفوظه صفحة صفحة. هذا كلنا إذا كنا نحفظ، خاصة من كتاب الله تبارك وتعالى، تلاحظ أنك لما تقرأ مثلا في بعض الأجزاء وكنت تضبط هذا الحفظ، وكأنك تمشي مع الكلمة في أي موضع من الصفحة، إلى درجة أنك لو سألت بعضهم أين قول الله تبارك وتعالى كذا في المصحف أو في سورة كذا، يقول لك هي في الصفحة اليمنى أو في الصفحة اليسرى. أين هي في الصفحة؟ في أواسط الصفحة أو في أول الصفحة أو في أواخر الصفحة. هذا لماذا؟ لأنه حفظه متين وقد ضبط الصورة في ذهنه أكثر من الذي يتردد. فإذا الحفظ هو ضبط الصورة أو ضبط صورة الشيء في الذهن، وكلما مارست القراءة النظرية أكثر تضبط الصورة أكثر. وفهمه، الفهم هو معرفة أو العلم بدلالة ألفاظ هذا المكتوب أو المسموع على ماذا تدل، ومعرفتها أيضا فهمها في الذهن. فلم أجد مما سئلت بد. معنى هذا الكلام أن كثرة طلبة العلم منه أن ينظم هذه الورقات ألجأه إلى نظمها، لم يجد مهربا ولم يجد بدا مما سئله، وهو أن ينظم هذا أو هذه الورقات، فكان لابد له من فعل ذلك إجابة لهم. وقد شرعت فيه مستمدا، شرعت بمعنى بدأت فيه مستمدا، المستمد من الاستمداد، مد الشيء واستمده، المد ضد المد بمعنى البسط ضد القبض. مستمد طالب أو طالبا أو حال كوني، لأن إعرابها حال كوني طالبا العون والمدد من الله تبارك وتعالى. ولذلك صرح فيه مستمد ممن، وماذا تستمد؟ مستمد من ربنا الله تبارك وتعالى التوفيق. التوفيق إعرابها ماذا؟ لمن كان معنا في التوفيق، التوفيق كيف خبر يا مفعول به؟ طيب أين الفعل الذي اقتضى؟ كيف اسم فاعل يعمل عمل الفعل هنا؟ التوفيق إعرابها مفعول به لاسم الفاعل، مفعول به لاسم الفاعل العامل، مستمدا من ربنا التوفيق للصواب. الجار والمجرور متعلق بالتوفيق، والصواب ضد الخطأ. والنفع في الدارين بالكتاب، كذلك الأمر يرجو من الله تبارك وتعالى أن ينتفع بهذا الكتاب في الدارين. النفع في الدار الأخرى، الدارين الدنيا والأخرى، النفع في الدار الأخرى يكون بالأجر والثواب من الله تبارك وتعالى إذا كان مخلصا في نظمه، والنفع في هذه الدار الدنيا كذلك الأمر من وجهين. وجه ينتفع به الانتفاع الأول، وذلك بدعاء الطلبة، طلبة العلم وأهل العلم، رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد فرغنا في الدرس الماضي من الكلام على مقدمة الناظم لكتاب الورقات في أصول الفقه، وهو الكتاب الذي ألفه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني. وعرفنا ما في هذه المقدمة من معاني، من أهمها أن الإمام الشافعي رحمه الله هو أول من ألف أصول الفقه، فألفه في كتاب الرسالة. ثم بعد الإمام الشافعي تتابعت الناس في التأليف في أصول الفقه، فكان منه كتب صغار ومنه كتب كبار. ثم قال الناظم: وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. وبين السبب الذي دفعه لنظمه، وهو أنه قد سئل مدة لينظمه لطلبة العلم، فأجاب طلبة العلم ونظم هذا الكتاب، وقصد في نظمه أن يسهل حفظه وفهمه، وطلب من الله تبارك وتعالى أن يوفقه للصواب في نظمه، وأن ينال به النفع والثواب، النفع في الدنيا وفي الآخرة، والثواب في الآخرة، بأن ينفع طلبة العلم في الدنيا، وأن يحصل على ثواب من الله تبارك وتعالى على هذا النظم. وبدعاء طلبة العلم الذين نظم لهم هذا المؤلف، عندما يدعون له فيحصل على ثواب كذلك الأمر. وهذا يكون من باب حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الأمور التي ماذا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا منها أو إلا من ثلاث، وهي ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به. فهذا من العلم الذي ينتفع به. بعد هذا شرع الشيخ رحمه الله في الكلام على تعريف أصول الفقه، فقال باب أصول الفقه، ثم قال هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا، الأول الأصول ثم الثاني الفقه، والجزآن مفردان، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني، والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، والحكم واجب ومندوب وما أبيح، والمحذور مع ما حرم، إلى آخر ما ذكر. في هذه الأبيات يتكلم الشيخ رحمه الله عن تعريف أصول الفقه وعن بعض المصطلحات التي لا بد منها لفهم أصول الفقه، إلى أن شرع في بيان الحكم، وذلك مبحث آخر سيأتي الكلام عليه. فهو يقول باب أصول الفقه أو باب أصول الفقه، والتقدير في هذا وما أشبهه مما سيأتي أو مما يمر بك في كتب العلم عندما يقول العالم باب كذا، له تقادير الأصل فيها الرفع، ومنهم من جوز النصب، بل ومنهم من جوز الجر، ولكل وجهة. وإذا كان الرفع باب أصول الفقه فيجوز فيه وجهان: الوجه الأول أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير هذا باب أصول الفقه. والوجه الآخر أن يكون مبتدأ، مش لخبر، أن يكون مبتدأ وخبره محذوف، والتقدير باب أصول الفقه هذا هو، أو باب أصول الفقه نشرع فيه، ونحو ذلك. والذين قدروا النصب قالوا يجوز أيضا أن يقال باب أصول الفقه بتقدير فعل محذوف، فيكون مفعول به لفعل محذوف، كأن يقدر اقرأ باب أصول الفقه، أو تعلم باب أصول الفقه، أو خذ باب أصول الفقه، أو هكذا كذلك الأمر باب أصول الفقه. وعليكم السلام ورحمة الله. ومن تمحل للجر قال أيضا يجوز بتقدير حرف جر أو فعل وحرف جر، كأن يقال نشرع في باب أصول الفقه. والعلماء أطلقوا على الأبواب من كتبهم أنها أبواب، وأطلقوا على ما يجمع الأبواب أنه كتب، وما يفصل الأبواب أنه فصول. ولذلك تجد لما تقرأ في كتب الفقه مثلا يقول لك كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، وهلما جرى. إذا قرأت في كتاب الطهارة ماذا يذكر ضمنه؟ يقول مثلا باب المياه، وباب الوضوء، وباب الغسل، وهلما جرى، أو باب التيمم. ضمن الباب يقول فصل في كذا، فصل وشروط الوضوء كذا، فصل ونواقض الوضوء كذا، وهلما جرى. فهذه هي الترتيبات التي يرتبها أهل العلم، وأصلها الكتاب، والكتاب مأخوذ من الكتب، كتب يكتب كتبا وكتابا إذا جمع وضم، ومنه سميت الكتيبة كتيبة لأنها مجموعة أو مضمومة من مجموعة من الناس. فالمقصود به الكتاب العلمي هو الذي يجمع لك المباحث والمسائل والأبواب المتعلقة في موضوع واحد في مكان واحد. كتاب الصوم يجمع المسائل المتعلقة بالصوم، ثم لما تنظر مسائل الصوم وما أشبهها تجد أن المسائل حتى في الصوم يمكن أن تقسمها إلى زمر أو في الطهارة أو في الصلاة. هناك مثلا ما يتعلق بشروط صحة الصلاة، هناك ما يتعلق بأركان الصلاة، هناك ما يتعلق بواجبات الصلاة، هناك ما يتعلق بمبطلات الصلاة، فهذا تبوبه أبوابا. وسمي الباب بابا لأن الباب هو المدخل، الباب هو المدخل، منه تدخل إلى أي شيء. وقد يكون هذا الدخول حسي كأبواب الدور والمنازل، وقد يكون معنويا وهذا هو المراد. فمن ثم سمى العلماء الأبواب أبوابا. لماذا؟ لأنها تدخلك إلى الموضوع الذي يريد يتكلم فيه العالم. إذن باب، هذا هو الكلام عليها. لكن هذا الباب الذي سيتكلم فيه ما هو؟ أصول الفقه. فباب على ما سبق، إما أنها مبتدأ وخبر محذوف أو خبر لمبتدأ محذوف، وهو مضاف على كل حال، وأصول مضاف إليه، والفقه مضاف إلى المضاف لأصول، يعني أصول مضاف إليه وهو مضاف، والفقه مضاف إليه. وهذه نترك الكلام عليها لأنها ستأتي بعد قليل. يقول رحمه الله: هاك أصول الفقه لفظا لقب للفن من جزئين قد تركب. هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ، اسم فعل أمر بمعنى خذ. ولذلك فإن إعراب ما بعده وهو قوله أصول الفقه ما يجوز. هاك أصول الفقه اسم فعل أمر بمعنى خذ، إذن إعراب أصول مفعول به، مفعول به لاسم الأمر أو لاسم الفعل الذي هو هنا اسم فعل الأمر، وهو مضاف والفقه مضاف إليه. يقول لك خذ أصول الفقه أو خذ علم أصول الفقه لفظا لقبا، حال كونه لفظا وحال كونه لقبا، أو بمعنى آخر هاك أصول الفقه لفظا لقبا، يعني هاك أو خذ يا طالب العلم تعريف علم أصول الفقه حال كونه مركبا لفظيا يتكون من جزئين وحال كونه لقبا للفن من جزئين قد تركب. فإذا هذه أو في هذا البيت على هذا النحو المبين من خلال قوله هاك أصول الفقه لفظا لقب، لما نعلم أن معناه خذ يا طالب العلم تعريف علم أصول الفقه أصول الفقه أو خذ علم أصول الفقه لفظا لقبا، حال كونه لفظا وحال كونه لقبا، أو بمعنى آخر هاك أصول الفقه لفظا لقبا، يعني هاك أو خذ يا طالب العلم تعريف علم أصول الفقه حال كونه مركبا لفظيا يتكون من جزئين وحال كونه لقبا للفن من جزئين قد تركب. فإذا هذه أو في هذا البيت على هذا النحو المبين من خلال قوله هاك أصول الفقه لفظا لقب، لما نعلم أن معناه خذ يا طالب العلم تعريف علم أصول الفقه حال كونه مركبا لفظيا يتكون من جزئين وحال كونه لقبا للفن، هذا معنى البيت، أو ممكن تقول لو نثرت البيت بدل النظم يكون هذا معناه. فإذا خلاصته أنه يقول لك إن علم أصول الفقه يعرف باعتبارين: باعتبار كونه مركبا لفظيا من جزئين، وباعتبار كونه لقبا للفن أو علم على الفن. وهذا كله متضمن في قوله في البيت الأول: لقبا للفن، هذا تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا أو علما على الفن. لفظا من جزئين قد تركبا باعتبار تعريفه باعتبار إيه؟ باعتباره مركبا لفظيا من يتكون من جزئين. وكما يقولون إن كل مركب حتى تعرف أو تعلم المراد منه لابد لك أولا من أن تعرف الأجزاء التي تركب منها. ما معنى الأجزاء التي تركب منها؟ فلو قيل عبد الله وأنت لا تعرف ما معنى عبد ولا تعرف ما معنى الله، عندئذ يشكل عليك أن تفهم ما المقصود بعبد الله. لكن لما تعرف أن الله اسم علم لذات الرب تبارك وتعالى، وأن العبودية أو العبد مأخوذ من العبودية وهي الذل والخضوع وما أشبه ذلك، تعرف أن معنى عبد الله أو أن معنى عبد الله ماذا؟ الذليل الخاضع لله. فهذا يكون معنى عبد الله. إذن أصول الفقه حال كونها مركبا جزئيا لا بد أن نعرف مما تكونت، وهي تكونت من ماذا؟ من لفظين أو من مفردين، الأول الأصول والثاني الفقه. هذا كتعريفه أو تعريفه حال كونه مركبا لفظيا. أما اللقب أو العلم فسيأتي أصول الفقه دفعة واحدة. لذلك قال في البيت الثاني، لاحظ، قلنا أن حال كونه مركبا لفظيا لا بد من معرفة الأجزاء الأول والثاني. يقول لك الأول الأصول ثم الثاني الفقه، والجزآن مفردان. بمعنى هذا الكلام متصل بما سبق قوله للفن من جزئين قد تركب، من جزئين قد تركب. أنت وكأنك تسأل ما هما الجزئان، لذلك أجابك فقال الأول الأصول ثم الثاني الفقه، فحرر لك الجزئين اللذين سيتكلم عنهما وهما الأصول والفقه. وفي قوله من جزئين قد تركب الأول، ما إعراب الأول؟ إذن الجزء الأول أصبح عندنا الأصول ثم الثاني الفقه، فيحتاج منك أن تعرف هذين المفردين. أما المفرد الأول وهو الأصول، فالأصول جمع أصل، والأصل له تعريف في اللغة وله إطلاقات عند علماء أصول الفقه أو عند العلماء بعامة. أما التعريف الأول بمعنى التعريف اللغوي، فالأصل أصل كل شيء أسفله وما ينبني عليه أو ما يعتمد عليه. ولذلك لهم فيه عبارات، منها أن الأصل بمعنى المحتاج إليه، ومنها أن أصل الشيء معدنه وما منه يكون. لو قلت مثلا أصل الملح من أين؟ من البحر. فإذا ما منه يكون، معدنه الذي منه يكون، يرجع إليه. ومن هذه التعبيرات فلان له أصل، أو الأصل والفصل، وفلان ليس له أصل ونحو ذلك. كذلك الأمر يطلق على ما يستند الشيء إليه، ويطلق على أشياء أخرى منها كذلك ما يتفرع منه الشيء. تقول هذا أصل الشجرة ومنه يتفرع فروعها أو الأغصان. جماع ذلك كله أن تقول إن الأصل هو ما ينبني عليه غيره، سواء كان البناء حسيا أو معنويا. ولذلك بعد أن عرفك بالجزئين قال فالأصل ما عليه غيره بني، فالأصل ما عليه غيره بني، بمعنى أن ما ينبني، أن الأصل هو كما سبق ما يبنى عليه غيره، سواء كان البناء حسيا أو معنويا. ما معنى البناء الحسي؟ كبناء الدور والمنازل على أصولها أو على قواعدها، والبناء المعنوي كأصول الفقه أو مثلا مسائل الرياضيات أو بناء الأخلاق. يقول هذا أصل في الأخلاق، بناء الأخلاق ليس بناء معنويا حسيا عفوا، إنما هو بناء معنوي. فهذا المقصود بالبناء أو بالأصل، هذا كله المعنى اللغوي. وأما المعنى الاصطلاحي فيطلق علماء الأصول لفظة الأصل على مجموعة من الأمور، تحديدا على ست أمور، على ستة أمور، وهذه تعرف عندهم بإطلاقات الأصل، إطلاقات الأصل. فيطلق الأصل على الدليل الإجمالي، الأول من هذه الأمور الستة الدليل الإجمالي، والمقصود بالدليل الإجمالي هو القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس ونحو ذلك، بمعنى هو الدليل الذي ينتظم فيه مجموعة من الأدلة التفصيلية. سيأتي عندنا إن شاء الله في المستقبل أن ثمة اصطلاحات تجري خاصة على ألسن المتأخرين، يقول هناك دليل إجمالي وهناك دليل تفصيلي وهناك دليل كلي وهناك حكم كلي وهناك حكم تفصيلي أو جزئي. فما المقصود بهذه الاصطلاحات؟ أما الدليل الإجمالي فهو القرآن، مثل القرآن والسنة نوع الأدلة الذي يجمع في ضمنه مجموعة من الأدلة الجزئية والتفصيلية، وكذلك الأمر الأحكام متضمنة فيه أحكام كلية وأحكام تفصيلية جزئية. هذا معنى الدليل الإجمالي. أما الدليل التفصيلي فهو الآية أو الحديث الدال على مسألة بعينها، أو القياس المعين الدال على مسألة بعينها. فإذا الأصل يطلق على الدليل الإجمالي، والدليل الإجمالي كقولهم مثلا الحج واجب وهو ركن من أركان الإسلام، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع. في قولي هذا ماذا عنيت بالأصل؟ الدليل الإجمالي، الدليل الإجمالي. ثم يقول لك فمن الكتاب قوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم بني الإسلام على خمس وذكر منها الحج، وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على أن الحج فريضة وركن من أركان الإسلام على المستطيع. هذا الكلام الثاني إطلاق للأصل بمعنى أي شيء؟ الدليل التفصيلي. فإذا هذان هما أول أمرين يطلق عليهما الأصل، الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي. مثال الدليل الإجمالي قولك الحج واجب أو الصوم واجب، والدليل أو والأصل على ذلك والأصل في وجوده الكتاب والسنة والإجماع، ثم لما تبين الدليل التفصيلي فتقول الأصل في وجوب الحج قوله تبارك وتعالى ولله على الناس، يكون هذا بمعنى الدليل التفصيلي. هذان إطلاقان أو أمران مما يطلق عليهما الأصل. الثالث الراجح، يطلق الأصل على الراجح كما سيمر معنا مثلا في ثنايا علم أصول الفقه، أن الأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف عن الوجوب إلى الاستحباب، والأصل في الكلام الحقيقة ما لم يصرفه صارف إلى المجاز عند من يقول بالمجاز، والأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف عن ذلك. فماذا معنى الأصل هنا؟ الراجح الذي يترجح في الكلام حمله على الحقيقة ما لم يرد الدليل الصارف من الحقيقة إلى ما لم يرد الدليل الصارف من الحقيقة إلى المجاز. وكذلك الأمر تقول في الأمر للوجوب أو الأصل أن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، وكذلك في التحريم. فإذا هنا الأصل بمعنى ماذا تلخص لدينا؟ الراجح، الراجح في شيء. ويطلق كذلك الأمر الأصل بمعنى القاعدة المستمرة أو قاعدة الشرع المستمرة، كقولهم مثلا المثال المشهور لهذا تباح الميتة للمضطر على خلاف ماذا؟ على خلاف الأصل. تباح الميتة للمضطر على خلاف الأصل، ما المقصود على خلاف الأصل هنا؟ على خلاف القاعدة المستمرة للشرع الذي هي أو التي هي تحريم أكل الميتة، تحريم أكل الميتة. فلما تقول إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل يعني على خلاف قاعدة الشرع المستمرة. يطلق الأصل أيضا على المقيس عليه عند إجراء القياس، لأن القياس له أربعة أركان ستأتينا، وهي المقيس عليه والمقيس وحكم المقيس عليه والعلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه. المقيس عليه هو الأصل أو يسمى الأصل، فلذلك أركان القياس تقول أربعة: الأصل والمقيس، أو أن تقول يعني لك أن تقول هكذا أركان القياس أربعة: المقيس عليه والمقيس والحكم، حكم المقيس عليه والعلة، أو أن تقول أركان القياس أربعة وهي الأصل والفرع وحكم الأصل والعلة الجامعة بين الأصل والفرع. هذا الإطلاق الخامس. السادس من إطلاقات الأصل هو المستصحب أو الحكم المستصحب. الاستصحاب سيأتينا وأقسامه كذلك الأمر، ومن الأقسام المستصحب بالبراءة الأصلية. لا ما أقول غير، لكن هنا أعم. المستصحب له أقسام، أو الاستصحاب أقسام يمكن تقسم إلى أربعة عند البعض، وعند البعض تقسم إلى ثلاثة. الاستصحاب البراءة الأصلية التي هي الإباحة العقلية قبل الشرع، ويطلق على استصحاب الاتفاق أو الإجماع فيما فيه الخلاف، ويطلق على الاستصحاب المقلوب، وبعضهم أضاف رابعا. فإذا المستصحب بمعنى لما تقول الأصل في الأشياء الحل حتى يثبت الدليل الدال على التحريم، والأصل في العبادات المنع حتى يثبت الدليل الدال على إقامة تلك العبادة. والأصل براءة الذمة من أي عبادة من العبادات حتى يدل الدليل حتى يدل الدليل على شغلها. الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها. لما تأتي تخاطب مكلفا من المكلفين الأصل أن ذمته خالية من التكليف حتى يرد الدليل المكلف له، وما لم يرد الدليل المكلف له ليس لك أن تطالبه بشيء أو بتكليف. لذلك لا بد من إقامة الدليل على التكليف. ومنه أيضا عند القانونيين يقولون الأصل في المتهم أنه بريء حتى تثبت إدانته. فمعنى الأصل في المتهم أنه بريء حتى تثبت يعني أنه يستصحب حاله قبل الشك فيه. حاله قبل الشك فيه أو توجيه أصابع الاتهام إليه ماذا؟ أنه بريء حتى تثبت الإدانة. كذلك الأمر لما نقول الأصل في الأشياء الحل أو الأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت الدليل الدال على الحرمة أو الدليل الدال على النجاسة، بمعنى أننا نستصحب ما كان قبل الشرع من الإباحة العقلية قبل ورود الشرع أو الإباحة الأصلية، ولا نقول بتحريم شيء حتى يرد الدليل المحرم لذلك الشيء. فهذه هي إطلاقات الأصل الستة. بعد الكلام عليها ينتقل أو ننتقل إلى الكلام على الجزء الآخر من جزئي أصول الفقه. وهو قولك الفقه. ما هو الفقه؟ له تعريفان، تعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاح. أما التعريف اللغوي للفقه فهو العلم بالشيء والفهم له، العلم بالشيء والفهم له، فهو أخص من مطلق العلم، علم مع فهم. وأما في الاصطلاح فسنعرفه الآن، لكن قبل ذلك أنبه على أن حتى الذين تكلموا في تعريف الفقه في اللغة يذكرون إنه خص به علم الفقه الذي هو العلم بالأحكام الشرعية، وذلك لشرفه. وحتى أنهم أيضا يذكرون إذا أطلق الفقه فلا ينصرف إلا إلى الفقه بمعناه الاصطلاحي، وإلا فأنت يمكن أن تقول إن فلانا من الناس فقيه في التوحيد وفلان من الناس فقيه في لنقل أصول الفقه، وفلان من الناس فقيه في العربية، وفلان من الناس فقيه في الحديث أو فقيه في النحو أو حتى فقيه في الكلام أو فقيه في المنطق. كل هذا بمعنى أنه فاهم لهذا العلم متمكن منه، لكن هذا الإطلاق لغوي ويصح. إلا أنه إذا أطلق الفقه فقيل فلان فقيه ولم يقيد، لم يقل فقيه في كذا، ينصرف إلى التعريف الاصطلاحي وهو الذي سنتكلم عليه. الفقه في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبط من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبط من أدلتها التفصيلية. وعرفه هنا بقوله والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، وهو من التعريفات التي عرف بها الفقه. لكن نكون قد تركنا الكلام على قوله والفرع ما على سواه ينبني، يمكن الكلام عليه بعد تعريف الفقه. في قولك في تعريف الفقه: الفقه هو العلم، أخرج، ممكن تقول هذا قيد أول، أخرج ما سوى العلم. وما سوى العلم أشياء كثيرة، لكن العلم أيضا يتضمن مجموعة من الأمور والقضايا، أو بمعنى آخر العلم أقسام وأنواع، فمنه علم شرعي ومنه علم غير شرعي. والعلوم الشرعية أنواع، نحن نقول الآن علوم شرعية وعلوم دنيوية أو غير شرعية، والعلوم غير الشرعية منها ما هو جائز ومنها ما هو غير جائز، لكن يشمل الجميع أنه يطلق عليه اسم علم. فهناك مثلا السحر قالوا إنه علم السحر، والآن يقولون في النجوم أو التنجيم علم التنجيم، التنجيم بمعنى الأول الكهانة وما أشبهها، والآن عندنا علم الفلك أو علم التنجيم بالإصطلاح العصري، وهذا لا شيء فيه. وكذلك الأمر يعني من الأشياء في علم الفيزياء، هذا مباح، أو الكيمياء أو غيرها من العلوم، بل حتى الآن يقولون علم الموسيقى وأشياء من هذا. فهذه منه ما هو جائز العلوم الدنيوية ومنها ما هو غير جائز، وهناك علوم شرعية، إلا أن العلوم الشرعية كذلك الأمر تختلف. ولذلك كان لابد من قيد لهذا العلم، قولك العلم أخرج ما سوى العلم، لكن أي العلوم؟ أنت تسأل فيما بعد لو قيل لك الفقه هو العلم، أي العلوم؟ لذلك لابد من قيد آخر، فقيل العلم بالأحكام الشرعية، العلم بالأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد شرعنا في الدرس الماضي في الكلام على تعريف أصول الفقه، وذلك قول المصنف رحمه الله: باب أصول الفقه. هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركب، الأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزآن مفردان، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني، والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. ثم بدأ يعرف الحكم وما يتعلق به من تعريف الواجب والمستحب والمندوب والمكروه والمحرم والصحيح والفاسد، إلى أن قال: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه، أعني المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول. وعرفنا في الدرس الماضي الكلام على الأبيات الأربعة الأولى في باب أصول الفقه، وفي قوله هاك أصول الفقه لفظا لقبا، أنه يقول: خذ يا طالب العلم تعريف علم أصول الفقه حال كونه لفظا أو حال كونه مركبا لفظيا يطلق على العلم على هذا الفن، فلا بد لتعريفه من تعريف جزئي، وحال كونه لقبا على هذا الفن الذي هو أصول الفقه. ولذلك قال للفن من جزئين قد تركب، يعني هذا المركب اللفظي تركب من جزئين. ثم لو سألته ما هما الجزئان قال لك الأول الأصول، ثم الثاني الفقه، والجزئان مفردان، بمعنى أن الجزئين اللذين يريد الكلام عليهما وهما اللذان يتركب منهما لفظ أصول الفقه هما الأصول والفقه. ثم قال والجزئان مفردان، وهذا أو في قوله الجزئان مفردان أراد هنا الإفراد الذي هو ضد التركيب أو الذي هو خلاف التركيب. فإنك تلاحظ مثلا أن لفظة الأصول ليست مفردة، لفظة أصول هل هي مفردة؟ ليست مفردة. إذن في قوله والجزئان مفردان هل هو أخطأ في هذا؟ لا، لأنه لم يرد ماذا؟ الإفراد الذي هو ضد الجمع، وإنما أراد الإفراد الذي هو ضد التركيب. ثم لو قال له قائل ها أنت قد ذكرت لي المفردين أو اللفظين اللذين يتكون منهما أصول الفقه أو تعريف أصول الفقه حال كونه لفظا، فعرف لي هذين الأصلين أو هذين اللفظين حتى أعرف المعنى. فلذلك قال فالأصل ما عليه غيره بني، وتعريفه للأصل قاده إلى تعريف ما ينبني على الأصل أو ما يقابل الأصل ألا وهو الفرع. فعرف الأصل وما يقابله وهو الفرع، فقال فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني. ثم انتقل إلى تعريف اللفظ الآخر وهو الفقه، فقال والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. وعرفنا في الدرس الماضي أن الأصل من حيث اللغة هو ما ينبني عليه غيره سواء كان البناء حسيا أو معنويا، وأنه يطلق على أشياء كثيرة لكن هذا خلاصتها. وأن الفرع خلاف الأصل فهو ما يبنى على غيره، الأصل ما ينبني عليه غيره، الفرع ما يبنى على غيره. وعرفنا كذلك الأمر، هذا هو التعريف اللغوي. عرفنا في الدرس الماضي الإطلاقات التي تعرف عند العلماء بإطلاقات الأصل أو ما يطلق الأصل عليه، ما يطلق الأصل عليه. فعرفنا أن الأصل يطلق عند العلماء وفي الفقه وأصوله على مجموعة من الأمور تصل إلى ستة، وهي بدون ترتيب لا بأس، القاعدة، القاعدة المستمرة للشرع. فيقال مثلا مثال لها إباحة الميتة حلال للمضطر على خلاف، أو عفوا الميتة حلال للمضطر على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة من حيث تحريم الميتة. هذا واحد، الدليل الإجمالي، يطلق الأصل على الدليل الإجمالي، ولعله يأتي زيادة بيان لمعنى الدليل الإجمالي. لكن مثال ذلك ما هو؟ يقال لا، يقال الإجمالي، يقال الحج فريضة من فرائض الإسلام والأصل في وجوبها. هنا يأتي الدليل التفصيلي، الأصل في وجوبها القرآن أو الكتاب والسنة والإجماع. ثم تقول فمن الكتاب قوله تعالى ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على ذلك. فالأولى لما تقول والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع، هذا الدليل الإجمالي الذي يطلق الأصل عليه. فمن الكتاب قوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت، هذا هو الدليل التفصيلي. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، هذا كذلك الأمر دليل تفصيلي. فإذا يطلق أصبح على ثلاث أمور: القاعدة المستمرة والدليل الإجمالي والدليل التفصيلي. أيضا يطلق على الراجح، ومثال ذلك مثلا الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة، النهي للتحريم ما لم تصرفه قرينة، الراجح في الكلام أو الأصل في الكلام الحمل على الحقيقة ما لم يرد ما يدل على المجاز. هذه كلها بمعنى أنه يترجح جانب الوجوب في الأمر على غيره من إباحة أو استحباب، ويترجح جانب التحريم في النهي على جانب الكراهة، ويترجح جانب الحقيقة في الكلام على جانب المجاز ما لم يرد ما يدل على الجانب المرجوح. فإذا هنا بمعنى الراجح. خامسا الاستصحاب. الاستصحاب ومثال الاستصحاب مثلا الأصل في العبادات المنع إلا لدليل، والأصل في العادات الإباحة إلا لدليل، الأصل في الأشياء الإباحة أو في المطعومات الإباحة إلا لدليل ناقل، الأصل في المتهم أنه بريء إلا لدليل ناقل، الأصل في الأشياء الطهارة إلا لدليل ناقل. هذه العبارات كلها معناها أنه يستصحب هذا الأصل أو تستصحب الطهارة في مثال الطهارة حتى يثبت الدليل على خلافها، يستصحب أو تستصحب الإباحة في إباحة المطعومات حتى يثبت الدليل على خلافها، وهلما جرى. ثم بقي المقيس عليه. المقيس عليه عند إجراء القياس فإنه يطلق عليه الأصل، فتقول مثلا ماذا؟ الأصل أو الخمر يكون أصلا إذا قست عليه النبيذ في التحريم على القول بأن النبيذ مقاس على الخمر في التحريم وأن النص لا يشمله، وإلا فإن الصحيح أن النص يشمله وأن هذا ليس بقياس. لكن كما يقال عند أهل العلم أن المثال أو الأمثلة لا تعترض. لماذا؟ لأن المقصود منها التوصيل إلى الأذهان، فلا يعترض المثال سواء كان صحيحا أو لم يكن صحيحا. لذلك قال والشأن لا يعترض المثال إذ كفى الاحتمال أو إذ كفى البيان والاحتمال أو كذا. فالأمثلة لا تعترض وإن لم تكن صحيحة. فهذا المثال ليس بصحيح لكنه كاف في إيصال المعنى المراد إلى الذهن. أما الفقه فعرفنا أنه في اللغة عبارة عن العلم بالشيء والفهم له، ولا يقال للعالم إنه فقيه حتى يكون فاهما في هذا الذي قيل إنه فقيه فيه. وعرفنا أنه من حيث اللغة يمكن القول بأن فلانا مثلا فقيه في العربية، وفقيه في التوحيد، وفقيه في الأصول، وفقيه في الكلام، وفقيه في المنطق، وهلما جرى. إلا أنه قد اختص في الاستعمال، يعني من حيث اللغة هو عام، لكنه اختص لفظ الفقه ولفظ الفقيه من حيث الاستعمال في من؟ في العالم بالأحكام الشرعية أو بعلم الأحكام الشرعية. وتعريف الفقه في الاصطلاح هو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبط من أدلتها التفصيلية، أو ما عرفه فقال والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. وتقريبا في ضمن أو في شيء من هذا التعريف انتهى الكلام أو قارب شرف على النهاية. فنقول الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبط من أدلتها التفصيلية، العلم اسم جنس للعلم يشمل جميع العلوم، ما جاز منها وما لا يجوز، ما كان دينيا منها وما كان دينيا وما كان ماذا في دنيويا، الديني والدنيوي. فهل علم أصول الفقه من العلوم الجائزة، من العلوم غير الجائزة، من العلوم الشرعية، من العلوم غير الشرعية، علم بأي شيء؟ قال هو العلم، ثم خصص فقال العلم بالأحكام، العلم بالأحكام. وعرفنا أن هذا تخصيص لعام الذي هو العلم، فأخرج العلم بما سوى الأحكام من الذوات والصفات وأي شيء آخر خارج عن الحكم، فيبقى العلم بالأحكام. لكن الأحكام في واقع الأمر ما بها أقسام، أو ثلاثة أقسام، منها العقلي، حكم عقلي، ومنها الحكم العرفي، ومنها الحكم الشرعي. فأي الأحكام يريد؟ لذلك جاء بقيد آخر فقال العلم بالأحكام الشرعية، بالأحكام الشرعية. فقوله الشرعية إذن قيد أخرج الأحكام العقلية والأحكام العرفية، فلا نتكلم عليها في الفقه. وإن كان في الجملة العرف له مأخذ فقهي، لكن لا يكون كحكم، وإنما هو دليل مساند كما سيأتي في العرف أو العادة، وأنها يستدل بها أو يقال إن العادة محكمة. طيب العلم بالأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية منها أحكام قلنا يعني بعدها تخصيص بعد تخصيص، لكن إلى الآن ما وصلنا إلى تخصيص الأحكام المرادة في الفقه، لأن الأحكام الشرعية منها عملي ومنها علمي، منها عملي ومنها علمي. فالأحكام العلمية هي المختصة بالاعتقادات، الاعتقاد، ويجب عليك أن تعتقد مثلا أن الله تبارك وتعالى واحد، موجود واحد في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته وربيته جل شأنه، أن تعتقد في الأنبياء بأنهم مصطفون من الله تبارك وتعالى، إلى آخر العلميات أو العقائد. فهل هذا هو المراد في علم الفقه؟ ليس هذا هو المراد في علم الفقه، فلذلك كان لابد من الإتيان بقيد آخر ليخرج هذه الأحكام. فقالوا العملية، أخرج في قوله العملية ماذا؟ العلمية التي هي العقائد. وبعضهم يقول الفرعية، العلم بالأحكام الشرعية الفرعية. ففي قوله الفرعية أخرج ماذا؟ الأصلية أو الأصولية، لأن تلك راجعة إلى العقائد، وأيضا علم أصول الفقه فإنها من العلوم أو الأحكام الأصولية وليست من الأحكام الفرعية. وفي قوله المكتسب من أدلتها التفصيلية، صفة للعلم، وأن هذا العلم محصل أو مستنبط أو مكتسب من الأدلة التفصيلية. والأدلة التفصيلية هي خلاف الأدلة الإجمالية، بمعنى الدليل التفصيلي هو الآية والحديث الذي يدل على المسألة المعينة. السنة أو الكتاب دليل إجمالي يحتوي مجموعات من الأدلة التفصيلية، لكن الآية المعينة أو الحديث المعين الذي يدل على مسألة بعينها، أو لعله جزء الآية أو جزء الحديث الذي يدل على مسألة بعينها، هذا نقول فيه إنه دليل تفصيلي أو دليل جزئي. ويمكن يأتي أيضا لهذا مزيد بيان. وعرفنا أيضا في قوله المكتسب من أدلتها التفصيلية ماذا؟ إشارة إلى أنه الفقيه والفقه، الفقه وبالتالي الفقيه، هو من كان عالما بهذه الأحكام وبأدلتها وكيف استنبطت. أما من حفظ الأحكام المستنبطة بحسب استنباط فلان وفلان وعدد لك، والصلاة كيت وكيت وكيت، والحج كيت وكيت، والزكاة كيت وكيت، دون أن يعلم من أين أخذ هذا الحكم من دليله، وكيف استنبط هذا الحكم من دليله، فإن هذا لا يعد فقها، وصاحبه لا يعد فقيها أو عالما. ولذلك جاءت العبارة أجمع أهل العلم على أن المقلد ليس من أهل العلم، لا يستحق في أنه يقال إنه من أهل العلم، أو أن ينزل منزلة المفتي فيفتي في شرع الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالأحكام الصلوات مثلا أو العبادات بشكل عام، وما هو أشد منها مما يتعلق بالزواج والنكاح والطلاق وإباحة الفروج وتحريم الفروج وإباحة الدماء وتحريم الدماء والقصاص والحدود وإلى آخره. فلا بد أن يكون مجتهدا عالما بالأحكام من أدلتها الشرعية. هذا تمام الكلام على تعريف الفقه. وعرفنا أن الشيخ رحمه الله قال في تعريف الفقه: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. في قوله جاء اجتهادا دون حكم قطعي أراد شيئا، ما هو هذا الشيء؟ بمعنى أراد النص على أن الفقه هو علم بالأحكام التي طريقها الاجتهاد، وليس ما كان من الأحكام طريقه ليس الاجتهاد أو خارجا عن الاجتهاد من الفقه. بمعنى أنه ما هو معلوم من الدين بالضرورة عند الخاص والعام أو ما كان منصوصا عليه، فإن هذا ليس منصوصا عليه بعينه، ليس من الأحكام الاجتهادية. كمثلا وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الزكاة، وجوب الحج، وأن هذه فرائض الإسلام، وجوب الطهارة الوضوء والغسل للصلاة، هذه كلها معلومات. لا يقال أحد أو لا يقول أحد أنا استنبطت وجوب الوضوء للصلاة، نقول لا ما استنبطت ولا شيء. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وأنها هذا أصبح أمر معلوم من الدين بالضرورة عند المسلمين، أنه لا بد للمصلي أن يكون متطهرا، فهذا ليس حكما استنباطيا ولم يأتي بالاجتهاد. فهذه الأحكام هي التي أراد أن يستثنيها في قوله جاء اجتهادا دون حكم قطعي، يعني الأحكام القطعية وإن كانت في مجال الفروع أو ما أطلق عليه كثير من المعتنين بالعلوم سواء العقائد أو العلوم أصول الفقه، أطلقوا عليها أنها الفروع. وقلنا إن هذا إطلاق اصطلاحي، وقد يقال إنه لا مشاحة للإصطلاح إذا لم في الإصطلاح إذا لم يترتب على ذلك ما هو خلاف في الأحكام. الألفاظ سهلة، لكن المشكلة في الأحكام المترتبة على ذلك، كأن يقال مثلا إن الأصول ما ترتب على عليها تبديع وتكفير، وأما الفروع فلا يترتب عليها تبديع وتكفير، ويجعل من ضمن ذلك الصلاة أو العلم بوجوب الصلاة. نقول لا، من جحد وجوب الصلاة فهذا كافر، وإن قلت إن هذا من قبيل الفروع. فالشاهد في الأمر قد يتجاوز عمن قال بالتفريق ما بين الأصول والفروع إذا لم يترتب على ذلك حكم، وكان الأمر مجرد اصطلاح محض لفصل بعض الأحكام عن بعض الأحكام الآخر كفصل العقائد عن الفقهيات. وأما إذا ترتب على ذلك حكم فهنا يقال لا، هذا يحتاج منك أن تتروى وتعيد النظر. فالشاهد في الأمر إذن وجوب الصلاة والزكاة وما أشبهها مما هو معلوم من الدين بالضرورة ليس من علم الفقه. لماذا؟ لأنه حكم قطعي وليس طريقه الاجتهاد، حكم يعرفه الخاص والعام من المسلمين. هذا تمام الكلام على تعريف أصول الفقه حال كونه مركبا لفظيا. فتخلص بعد هذا إلى القول بأن الفقه أصول الفقه بهذا المعنى، يعني أدلة الفقه أو قواعد الفقه أو مستندات الفقه. لماذا؟ لأن الأصل يطلق على هذه الأمور، يطلق على القاعدة ويطلق على الدليل سواء الإجمالي أو التفصيلي. فإذا ما دام أن معنى الأصول هذا القواعد في أحد الاعتبارات، إذن أصول الفقه يعني قواعد الفقه أو القواعد التي ينبني عليها الفقه أو الأدلة التي ينبني عليها الفقه أو مستندات الفقه ونحو ذلك. هذا معنى تعريف أصول الفقه حال كونه مركبا لفظيا. ينتقل الآن الكلام إلى تعريف أصول الفقه كعلم على الفن، وذلك في قوله: أما أصول الفقه معنى بالنظر، معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول. أنت إذا أردت أن تعرف شيئا من الأشياء يحتاج منك أن تنظر في هذا الشيء، وعن إذا كان مثلا علما أو إذا لم يكن علما كان من الذوات أو من الأشياء، تحتاج أن تنظر في ماهياته وما يفصله عن غيره حتى تصوغ له حدا، كما هو معروف عند أهل الشأن أو عند المنطقيين. إذا نظرت في علم من العلوم لتصوغ له حدا أو تعريفا، فتحتاج أن تنظر هذا العلم يتكلم على أي شيء، ليس من النواحي التفصيلية وإنما من النواحي الإجمالية،